سنابات سابقة تكلمنا عن تأسيس دولة المرابطين ومنين جاء اسم دولة المرابطين وشلون تأسست هذه الدولة أو هذه القوة، وذكرنا أن الشيخ عبد الله بن ياسين هو اللي قدر يأسس دولة المرابطين، وبعد ما توفي الشيخ عبد الله بن ياسين تولى زمام الأمور أبو بكر بن عمر اللمتوني. بعد سنتين من تولي أبو بكر بن عمر اللمتوني لزمام الأمور على المرابطين تحديدا سنة 453 للهجرة، حصل خلاف بين قبيلتين من قبائل الأمازيغ اللي موجودة بأفريقيا. هذا الخلاف كاد أن يتسبب بفتنة كبيرة جدا بين قبائل الأمازيغ اللي موجودة بأفريقيا، فقرر أبو بكر بن عمر اللمتوني اللي هو قائد المرابطين أن يروح بنفسه ويحل هذا الخلاف، لأن الخلاف صار بين قبائل، يعني من قبائله، من القبائل القريبة منه، تحديدا قبيلة لمتونة اللي هي قبيلته وقبيلة جدالة اللي هي يعني بنت عم لمتونة. أخذ 7000 من المرابطين وتوجه إلى هذه القبائل المختلفة. قدر أن يحل الخلاف، وبعد ما حل الخلاف شاف أن في قبائل كثيرة بأفريقيا ما وصلها الإسلام أصلا، وفي قبائل وصلها الإسلام لكن وصلها الإسلام جدا مشوه ويتعبدون الله تبارك وتعالى بشكل جدا خاطئ. فقرر أبو بكر بن عمر اللمتوني أن يتوجه إلى هذه القبائل تحديدا في السودان عند الزنوج وغيرهم. ترك قيادة المرابطين أو جنود المرابطين لابن عمه اسمه يوسف ابن تاشفين، هو القائد العام على المرابطين. توجه أبو بكر بن عمر اللمتوني إلى السودان ودعاهم إلى الإسلام وأدخل السودان في الإسلام، وتواجه مع الزنوج وصار قتال بينه وبين الزنوج وهزمهم وقدر أن يدخلهم الإسلام. بعدها توجه إلى الكاميرون وتوجه إلى السنغال وتوجه إلى غانا وتوجه إلى نيجيريا والنيجر، كل هذه الدول قدر أن يدخلها في الإسلام. أنت شايف جهود هذا البطل في خدمة الإسلام والسعي إلى إدخال الناس إلى الإسلام، يعني خدمة جليلة وجهود جدا عظيمة لهذا البطل أبو بكر بن عمر اللمتوني. تخيل أن هذا الرجل أبو بكر بن عمر اللمتوني ما حد يعرف اليوم من شباب المسلمين، لكن شباب المسلمين قادرين أنهم يعرفون كثير من الفنانين أو قادرين أنهم يعرفون كثير من اللاعبين. مو غلط أنك تعرف اللاعبين، لكن الغلط أنك ما تعرف أبطال الأمة اللي ساهموا في رفعة ونهضة هذه الأمة. يوسف بن تاشفين كان قائد المرابطين في ذلك الوقت، سنة 400 للهجرة. شاف يوسف بن تاشفين أن في مشكلة على حدود موريتانيا. شنو هذه المشكلة؟ في 3 قبائل كان عندها 3 مشاكل كبيرة جدا، هذه المشاكل لابد أن تحل بأسرع وقت ممكن وبكل حزم وبكل يعني ثقة دون تواني. شنو هذه المشاكل؟ اسمع، هذه القبائل الثلاث كانت تشكل الخطر على المرابطين، يعني هذه القبائل الثلاث الوحيدة اللي كانت تناوئ المرابطين في أفريقيا. شنو المشاكل اللي كانت موجودة عند هذه القبائل؟ في قبيلة اسمها قبيلة غمارة، هذه القبيلة كان فيها واحد يعني ظهر قبل 100 سنة كان اسمه حاميم ابن من الله. هذا الرجل ادعى النبوة وادعى أنه رسول مرسل من الله سبحانه وتعالى، ولم ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال إن محمد نبي وأنا نبي، وبدأ يفرض على هذه القبيلة تشريعات جديدة وإسلام جديد، يعني خلاهم يصلون بس وقت الشروق ووقت الغروب، وأسقط عنهم كثير من الفروض، وحرم عليهم الزواج من بنات العم، وحلل لهم الزواج من أكثر من 4 نساء، وطبعا هذه القبيلة اتبعته بكل هذه الأمور. هذه الكارثة الأولى عند هذه القبيلة اللي وصلت إلى يوسف ابن تاشفين. القبيلة الثانية، القبيلة الثانية كان اسمها قبيلة برغواطة، هذه القبيلة أيضا ظهر فيها واحد اسمه صالح ابن طريف ابن شمعون، أيضا هذا ادعى النبوة وبدأ يفرض عليهم تشريعات جديدة مخالفة عن الإسلام تماما، وهذه القبيلة اتبعت هذا الرجل بكل ما يقول وابتعدت كثير عن الإسلام، وصارت تعبداتهم والتعاليم اللي عندهم تعاليم جدا مشوهة ما لها علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. هذه الكارثة الثانية اللي انتشرت عند هذه القبيلة واللي وصلت المعلومات الدقيقة إلى يوسف بن تاشفين أنها متفشية جدا في هذه القبيلة. القبيلة الثالثة، القبيلة الثالثة كانت قبيلة اسمها قبيلة زناتة، هذه القبيلة تفشى فيها الظلم بشكل كبير جدا، كان القوي يأكل الضعيف فيهم، وكانت في بينهم غارات، يعني القوي يغير على الضعيف ويقتله وينهب أمواله ويقتل أهله، يعني تفشى فيهم ظلم بشكل جدا كبير، وكان الأقوياء مستأثرين بالأموال ومستأثرين بالطعام، وكان الضعفاء يموتون من الجوع، ظلم جدا كبير. هذه القبيلة، قبيلة زناتة، صار بينها وبين المرابطين بعض الاشتباكات في عهد عبد الله بن يوسف اللي أسس دولة المرابطين. هذا التحدي الثالث اللي وصل إلى يوسف ابن تاشفين. ثلاث تحديات من ثلاث قبائل جدا كارثية، لابد على القائد يوسف بن تاشفين أن يحل هذا الأمر بأسرع وقت ممكن. شنو سوى يوسف بن تاشفين؟ اسمع. قرر يوسف بن تاشفين أن يحمل القوات اللي معاه ويتوجه إلى هذه القبائل ويبدأ في قبيلة زناتة ويقاتلهم حتى يرجع عن هذا الظلم ويدخلوا في الإسلام ويدخلوا في جيشه حتى يواجهوا أعداء الإسلام، خصوصا في الأندلس، لأن الأندلس قاعد تعاني الأمرين من النصارى. توجه يوسف بن تاشفين إلى قبيلة زناتة، وصارت اشتباكات بينه وبين قبيلة زناتة، وكل القبائل اللي كانت موجودة حوالين قبيلة زناتة كلهم ضد يوسف بن تاشفين. دارت الاشتباكات مدة طويلة جدا، وبعدها دخل بعض هذه القبائل في جيش يوسف بن تاشفين، حتى وصل جيش يوسف بن تاشفين 100,000 من المقاتلين. في هذه الأثناء رجع أبو بكر بن عمر اللمتوني من دعوته في شمال أفريقيا وفي أدغال أفريقيا وفي السنغال، رجع إلى المرابطين مرة أخرى، وهو القائد العام للمرابطين. أول ما رجع شاف يوسف بن تاشفين أجرى يعني تعديلات كبيرة وتنظيمات كبيرة في الجيش. من ضمن هذه التنظيمات أن يوسف بن تاشفين أسس مدينة إسلامية جديدة. هذه المدينة كانت شبيهة بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وبنى فيها مسجد يعني بالطين وبالحجارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شنو هذه المدينة؟ هذه المدينة هي مدينة مراكش اللي موجودة اليوم في المغرب. أول من أسسها يوسف بن تاشفين، وبنى فيها مسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل يعني الحجارة والطين بنفسه مع جيشه. لما شاف أبو بكر بن عمر اللمتوني هذه الإنجازات الضخمة اللي سواها يوسف بن تاشفين، أصدر قرار تاريخي. هذا القرار ما صار في تاريخ الأمم إلا في تاريخ الإسلام. شنو هذا القرار؟ قرر أبو بكر بن عمر اللمتوني أن يتنازل عن الحكم وعن قيادة المرابطين ليوسف بن تاشفين، وقال له: أنت رجل أحق مني بهذا، فإنك تستطيع أن تقود الجيوش، تستطيع أن تجمع الناس، وتستطيع أن توحد دولة الإسلام. أما أنا فقد ذقت حلاوة الدعوة إلى الله، وأريد أن أرجع إلى أدغال أفريقيا لأدعوهم إلى الإسلام وأدخلهم في حظيرة الإسلام. إن شايف قادات المسلمين شلون كانوا، إن شايف زهد قادات المسلمين في الدنيا وفي الحكم شلون كان، في سبيل شنو كل هذا؟ في سبيل الإسلام وفي سبيل رفعة هذه الأمة. فعلا ترك أبو بكر بن عمر اللمتوني الحكم ليوسف بن تاشفين، ورجع مرة ثانية للدعوة إلى الله في أدغال أفريقيا. شنو سوى يوسف بن تاشفين بعد هذا القرار؟ اسمع. كانت من ثمار دعوة أبو بكر بن عمر اللمتوني للقارة الأفريقية أن دخل 15 دولة إلى الإسلام على يد أبو بكر بن عمر اللمتوني. أنت شايف هذه العظمة اللي موجودة عند رجال المسلمين، لكن للأسف قليل من شباب المسلمين اللي يعرفون هذا التاريخ العظيم. إيش سوى يوسف بن تاشفين؟ يوسف بن تاشفين بدأ ينظر إلى الخلافة العباسية اللي موجودة في بغداد. الخلافة العباسية في ذلك الوقت كانت جدا ضعيفة، وما كانت تملك إلا بغداد فقط. يوسف بن تاشفين كان قادر أن يعلن نفسه الخليفة لأنه كان أقوى من الخليفة في ذلك الوقت، لكن مع هذا كله قرر أن ينضوي تحت الخلافة العباسية، وأن يخطب في المنابر للخليفة العباسي، وأن لا يشق عصا الطاعة عن الخليفة العباسي. ليش سوى هذا؟ سوى هذا لأن همه الإسلام، مو همه الملك ولا همه الدنيا، ولا يريد شيء من الدنيا، هو يريد رفعة الإسلام فقط. مع وجود هذه التحديات أمام يوسف بن تاشفين في أفريقيا، هذه القبائل اللي بدلت الإسلام، وصلت الأخبار المحزنة ليوسف بن تاشفين. شنو هذه الأخبار؟ هذه الأخبار أن أهل الأندلس بدأوا يستغيثون بالمرابطين، القوة الوحيدة اللي كانت موجودة للمسلمين. ليش يستغيثون؟ لأن مدن المسلمين في الأندلس بدأت تسقط في أيدي النصارى واحدة تلو الأخرى، وسقط الطليطلة، وبدأوا يستغيثون بيوسف بن تاشفين. رغم استغاثتهم زادت التحديات أمام يوسف بن تاشفين. شنو سوى يوسف بن تاشفين أمام هذه التحديات كلها؟ وشلون قدر أن يتجاوزها؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.